إذا كان لي أخت تؤذي الجيران بالكلام وتتسبب في مشاجرات بيننا وبين الجيران، بل إنها تسببت بين أخي وزوجتي حتى طلقها، وعندما نريد أن نؤدبها ترفض الوالدة وتقول من ضربها فلست أمه، فماذا نفعل معها؟ هل علينا حرج إذا ضربناها حتى ترتدع، علما أنها متزوجة ولها طفلان ولكن زوجها غائب في بلاد أخرى وهي تؤذي الناس وقد شقت علينا، فما الحكم؟ عليكم أن تنصحوها كثيرا أنت وإخوانك وأقاربك الآخرون مثل أخوالها ومثل أعمامها إن كان لها أعمام حتى يهديها الله، والأم كذلك تنصحون الوالدة حتى تنصحها حتى تقوم عليها، ولا ينبغي لكم ولا يجوز لكم أن تفعلوا شيئا يسبب الشر بينك وبين بينكم وبين الوالدة، فإن حق الوالدة عظيم، ولكن تجتهدون في إزالة شرها بالطرق الحكيمة بالنصيحة والتوجيه والزعل عليها والهجر لها حتى تستقيم حتى تتوب حتى تدع إذاء الناس، وفي إمكان الناس الذين تؤذون يشكوها، الذين يؤذون منها في إمكانهم يشكوها على المحكمة أو على الأمير حتى يدفع شرها، وأنتم تسلمون من غضب الوالدة. رزق الله جميع الهداية. نعم. أثابكم الله.